حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. وبعدت اخترت راحتك ونسيت اني كنت راحتك، كنت روحي وانت جنبي، روحي راحت يا روحي من يوم ما روحتي. ارتحت وبعدت اخترت راحتك ونسيت اني كنت راحتك، كنت روحي وانت جنبي، روحي راحت يا روحي من يوم ما روحتي. كل حاجة عدت سابت حاجة ما بتعديش، سايبة ليه حاجة جواي ما بتتنسيش. كنت ليكي بيت وطن وكنت ليكي جيش، ارجعي وانت ليه ما بترجعيش. ولسه ريحتك في الشوارع، لسه صورتك في البيوت، من غيرك بضيع حرفيا بموت. بقيت زي تمثال شمع وملازمه السكوت، بروح هناك استناكي وبرضو ما بتجيش. بوهم في نفسي انك قدام الواقع ما رحمنيش، بتعالج من ادمانك ورجوعك تعافي. حبك بكل لغات العالم نفسي ابقى كافي. يا نصيب جمعنا تاني مش عايز غيري، اعمل لك كل اللي انت عايزه وسيبها جنبي. انا حزين يا حب ومكفين اللي فيا، هو انت ليه مصمم تاخد الحلو في ايديا؟ انا وحيد والذكريات بتوجع، حبيبي اللي بعيد نفسي تاني نرجع عايش ومسايب، نفسي لصوته اسمع. يا رب كل اللي انا فيها بنايم وبحلم. طارة مخبي لي ايه يا دنيا بس تاني، جايبالي حلو من اللي جاي ولا في مر تاني. وحشني نفسي زمان ونفسي اشوفني ولو ثواني، ابوس ايديكي مش مستحمل من مفاجآتي. صور كتير لحمتها، جروح كتير رقعتها، اشلاء جوا مني حتة حتة جمعتها. احترت فهمها ملكش حل اللغزة، اصوات بتوجع جوا مني كتير كتمتها، اصوات بتوجع جوا مني كتير كتمتها. ارتحت وبعدت اخترت راحتك ونسيت اني كنت راحتك، كنت روحي وانت جنبي، روحي راحت يا روحي من يوم ما روحت. ارتحت وبعدت اخترت راحتك ونسيت اني كنت راحتك، كنت روحي وانت جنبي، روحي راحت يا روحي من يوم ما روحت.